قتلوا في كل سنة انتهوا وانتهت اليد العاملة ولا يوجد أحد يشتغل لأنهم العمال بالأعمال الشاقة والأعمال الرذيلة. نعم نعم. وهي آل الرجل آل الرجل من ينتمي إليه بنسب أو سبب. نعم. وقيل هم أتباعه وأشياء. وقيل من هو على دينه وملته. وقد يطلق على الرجل نفسه ويضاف إلى المعظم فيقال آل فلان ولا يضاف إلى البلدان عن المشهور. وجوز بعضهم إلى المدينة كما يقال أهل المدينة. وحكى أبو عبيد آل مكة آل الله. وهكذا يضاف إلى المضمر على المشهور. قال عبد المطلب وانصر على آل الصليب وعابديه يوم آلك. وقال غيره أنا الفارس الحامي حقيقة والدي وآلي كما تحمي حقيقة آلك. يعني في قوله وإن جاءكم من آل فرعون ما المراد بالآل؟ مثل قول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ما المراد بالآل؟ قيل آله أزواجه وذريته، وقيل نسبه وعشيرته، وقيل أتباعه على دينه. وهذا هو الأرجح، أتباعه على دينه ويدخل فيه أزواجه وذريته، يدخل فيه جميع المؤمنين من أزواجه وذريته وبني هاشم، أتباعه على دينه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كل يدخل فيه جميع أتباعه على دينه. وآل الرجل يدخل فيهم دخولا أوليا، آل إبراهيم يدخل فيهم إبراهيم دخولا أوليا، آل فرعون يدخل فيهم فرعون دخولا أوليا، هو أولهم. نعم. وأتباعه تبع له. نعم. وها هنا فسر العذاب بذبح الأبناء، وفي سورة إبراهيم عُقِف عليه كما قال يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. فجعل تذبيح الأبناء جزء من العذاب. نعم. وسيأتي تفسير ذلك في أول سورة القصص إن شاء الله تعالى. وبه الثقة والمعونة والتأييد. ومعنى يسومونكم يولونكم قاله أبو عبيدة كما يقال سامه خطة خسف إذا أولاه إياها. قال عمرو بن كلثوم إذا ما الملك سام الناس خسفا أبينا أن نقر الخسف فينا. إذا ما الملك إذا ما الملك سام الناس خسفا. نعم. الملك لأجل إسكان للضرورة، ولا الملك هو المراد الملك. إذا ما الملك لكن انكسر البيت، وضرورة الشعر لها يعني أمور تجوز فيها ما لا تجوز في غيرها لضرورة الشعر. يعني إذا ما الملك يعني إذا ما الملك سام الناس خسفا عمرو كنت يمدح قومه وأنهم لا يستجيبون ولا يقبلون الخسف وإن قبله غيرهم. إذا ما الملك سام الناس خسفا أبينا أن نقر الخسف فينا. نعم. يعني العذاب والإهانة، يقول ما أقبل الإهانة، ولو إذا أهانت الملوك الناس فقومي لا يقبلون الإهانة. نعم. الله عليك. وقيل معناه يديمون عذابكم. إذا ما الملك إذا ما الملك سام الناس خسفا أبينا أن نقر الخسف فينا. وقيل معناه يديمون عذابكم كما يقال سائمة الغنم من إدامتها الرعي. نقله القرطبي. وإنما قال هاهنا يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم ليكون ذلك تفسيرا للنعمة عليهم في قوله يسومونكم سوء العذاب. يسومونكم يولونكم أو يديمون العذاب. يذبحون الأبناء ويستحون النساء. يذبحون الأبناء يعني يقتلون الأبناء، ويستحون النساء يعني يبقون الإناث أحياء. يستحيون يبقونها حيات، يبقونهن أحياء فلا يقتلونهن. يستحيون يبقونهن أحياء، فالذكور يقتلون والإناث تستحيا وتترك حية. نعم. لأن النساء والإناث لا يخشى منهن، لا يخشى من الإناث لضعفهن وعدم تحملهن وعدم حملهن السلاح في الغالب. نعم. ثم فسره وإنما قال هاهنا يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم ليكون ذلك تفسيرا للنعمة عليهم في قوله يسومونكم سوء العذاب. ثم فسره بهذا لقوله هاهنا اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. وأما في سورة إبراهيم فلما قال وذكرهم بأيام الله أي بآياديه ونعمه عليهم فناسب أن يقول هناك يسومونكم سوء العذاب يذبحونه ويذبحونه

والله أعلم بالكيفية، لكن الآية واضحة في هذا أن الله تاب عليهم وأن جعل من توبتهم أن يقتل بعضهم بعضا. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم إلى بارك فتوبوا إلى بارك فاقتلوا أنفسكم، فجعل توبتهم من عبادة العجل والشرك أن يقتل بعضهم بعضا. نعم. هو العدد لا يجزي. نعم. نعم. نعم. ها؟ ذكر إنه ولا يبالي من قتل في ذلك الموضع أو من قتل في ذلك، إيش المقصود؟ وش اللي قبله؟ من قتل. نعم. إن توبتهم أن يقتل كل واحد منهم من لقي من والد وولد فيقتله بالسيف ولا يبالي من قتل في ذلك الموضع. نعم. القاتل يعني لا يبالي من قتل. لأنه على ما جاء في هذه الرواية أنها جاءتهم ظلمة أو ضبابة فصار كل واحد يقتل من أمامه، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. نسأل الله عليه. وقال ابن جرير حدثني عبد الكريم ابن الهيثم حدثنا إبراهيم بن بشار حدثنا سفيان بن عيينة قال قال أبو سعيد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال موسى لقومه فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. قال أمر موسى قومه عن أمر ربه عز وجل أن يقتلوا أنفسهم. قال وأخبر الذين عبدوا العجل فجلسوا وقام الذين لم يعكفوا على العجل فأخذوا الخناجر بأيديهم وأصابتهم ظلمة شديدة فجعل يقتل بعضهم بعضا. واحتبى عندي وأخبر لا لا لا واحتبى احتبى نعم لعله احتبى نعم نعم ها نعم احتبى هكذا احتبى هكذا هكذا وأولئك أخذوا الخناجر اللي عبدوا العجل احتبوا يعني مستسلمين للقتل والذين لم يعبدوا العجل أخذوا الخناجر وقتلوهم. نعم. صلى الله عليه وسلم. نعم. قال وأحدب الذين عبدوا العجل فجلسوا وقام الذين لم يعكفوا على العجل. واحتبى عندك احتبى احتبى نعم احتبى يعني جلس الحبوة الحبوة هكذا احتبي هكذا. نعم. قال واحتبى الذين عبدوا العجل فجلسوا وقام الذين لم يعكفوا على العجل فأخذوا الخناجر بأيديهم وأصابتهم ظلمة شديدة فجعل يقتل بعضهم بعضا فانجلت الظلمة عنهم وقد جلوا عن 70,000 قتيل. كل من قتل منهم كانت له توبة وكل من بقي كانت له توبة. وقال ابن جرير أخبرني القاسم بن أبي برة أنه سمع سعيد بن جبير قاسم ابن أبي برة برة ولا بزيزة أو بزة كلام. وقال ابن جرير تقريب قال ابن جرير أخبرني القاسم ابن أبي بزة هكذا ظهر قاسم بن بزة مو من الشيخ ابن جرير ابن جرير نعم لأن أدرك صغار الصحابة شوف كلام التقريب يعني قال ابن جرير وقال ابن جرير قال ابن جرير جريج نعم هو الأقرب لأنه مو من الشيوخ قاسم بن مو من الشيوخ ابن جرير ما أدري سعيد بن جبير ها سمع اسم سعيد بن جبير من القاسم قال أنه سمع سعيد بن جبير ومجاهد أي نعم يعني ويمكن أدرك صغار الصحابة إيش كان قاسم بن أبي بزة بفتح موحدة وتشريف الزي المكي مولى بني مخزوم القارئ ثقة هنا قريب بس ما قال ذلك صح ها ثلاث عشر ايه انا ادرك بعض الصحابه وعم مجاهد عندك ها ها ايه هذا هو ابن جرير عندك السند قال ابن جرير اخبرني القاسم بن ابي بره انه سمع سعيد بن جبير بزه ابن ابي بزه انه سمع سعيد بن جبير ومجاهدا يقولان في قوله خلاصة قال القاسم بن أبي بزة فتح الواحد والزاي المخزومي أبو عبد الله مكي عن سعيد بن جبير ومجاهد وعن عمرو بن دينار وابن جريج ومسعر قال باقي قيمة المكة سنة 24 و100 أقرب منها 24 بالتقريب سنة 15 ومع قول ابن جرير يمكن أدرك بعض الصحابة قول التقريب لكن سمع مجاهد. شو عندك السند في ابن جرير؟ حدثني عباس بن محمد قال حدثنا حجاج بن محمد قال ابن جريج أخبرني قاسم بس هنا اختصر. نعم قال ابن جريج قال ابن جرير قال ابن جريج اخبرني قاسم ها لا في كبر قال ابن جرير قال ابن جريج اخبرني ساكت ابن جريج صلى الله عليه. وقال ابن جرير قال ابن جريج اخبرني القاسم بن ابي بزة انه سمع سعيد بن جبير ومجاهدا يقولان في قوله تعالى فاقتلوا انفسكم قال قام بعضهم الى بعض بالخناجر يقتل بعضهم بعضا لا يحنو رجل على قريب ولا بعيد حتى ألوى موسى بثوبه فطرحوا ما بأيديهم فكشف عن 70,000 قتيل وإن الله أوحى إلى موسى أن حسبي فقد اكتفيت فذلك حين ألوى موسى بثوبه وروي عن علي رضي الله عنه نحو ذلك. وقال قتادة أمر القوم بشديد من الأمر فقاموا يتناحرون بالشفار يقتل بعضهم بعضا حتى بلغ الله فيهم نقمته فسقطت الشفار من أيديهم فأمسك عنهم القتل فجعل لحيهم توبة وللمقتول شهادة. وقال الحسن البصري أصابتهم ظلمة هندس هندس أو حندس بكسر شو القاموس حندس يعني شديدة الظلمة ظلمة هندس أو حندس شديدة الظلمة. نعم فقتل بعضهم بعضا ثم انكشف عنهم فجعل توبتهم في ذلك. بس ما ذكر وجه ثاني ظلمة حندس. نعم وقال الحسن البصري وأصابتهم ظلمة حندس فقتل بعضهم بعضا ثم انكشف عنهم فجعل توبتهم في ذلك. وقال السدي في قوله فاقتلوا أنفسكم قال فاجتلد الذين عبدوه والذين لم يعبدوه بالسيوف فكان من قتل من الفريقين شهيدا حتى كثر القتل حتى كادوا أن يهلكوا حتى قتل منهم 70,000 وحتى دعا موسى وهارون ربنا أهلكت بني إسرائيل ربنا البقية البقية فأمرهم أن يلقوا السلاح وتاب عليهم فكان من قتل من الفريقين شهيدا ومن بقي مكفرا عنه. فذلك قوله فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وقال الزهري لما أمرت بنو إسرائيل بقتل أنفسها برزوا ومعهم موسى فاضطربوا بالسيوف وتطاعنوا بالخناجر وموسى رافع يديه حتى إذا فتر بعضهم قالوا يا نبي الله ادعوا الله لنا وأخذوا بعضديه يسندون يديه حتى إذا فتر بعضهم وموسى رافع يديه حتى إذا فتر بعضهم حتى إذا فتر أتاه بعضهم صحيح أتاه بعضهم حتى إذا فتر بعضهم إيش الأول حتى إذا أقرب أنه إذا فتر وموسى رافع يديه حتى إذا فتر عندك بدل فترة أفنوا بعضهم ها وموسى رافع يديه حتى إذا أفنوا بعضهم قالوا يا نبي الله لا لا أقرب حتى إذا فتر أتاه بعضهم إذا أفنوا بعضهم أتوا قالوا يا نبي الله فين فنوا يأتون بعد الفناء لكن حتى إذا فتر أقرب الآن. نعم وهذا كله من أخبار بني إسرائيل. نعم صلى الله عليك. وموسى رافع يديه حتى إذا فتر أتاه بعضهم نعم قالوا يا نبي الله ادعوا الله لنا وأخذوا بعضديه يسندون يديه نعم فلم يزل يعني إذا رفع يديه تعب فجعل فأتاه بعضهم وجعلوا يسندونه نعم فلم يزل أمرهم على ذلك حتى إذا قبل الله توبتهم

قال فقتلاهم شهداء وتيب على أحيائهم ثم قرأ فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. قوله تعالى وإن قلتم يا موسى بارك الله فيك وفق الله جميع طاعته وثبت وجهه وصلى الله عليه وسلم.